ايه طب مطلوبك ايه يا رسول رب العالمين؟ الاصل في موسى انه مش كان جاي عشان يخلي فرعون يقبل، فعايز يخلص بني اسرائيل من العذاب وبعدين يلتفت لهم بقى يدي لهم الايه المنهج. لكن الكلام في الايمان والعمليه دي كلها فيه ده تبع عن القصه. نعم، ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل هناك في ايه ولا تعذبهم ايه تانية، ان ارسل معنا بني ايه اسرائيل في ايه تانية يقول ايه ولا تعذبهم قد جئناك بايه. الله، اذن تلوين الاساليب في القران بيشرح لقطات فيه، ولما يشرح لقطات يقوم يكرر المعنى الاجمالي، انما تفسير اللقطات كل حته لها ايه لقطه. يعني مثلا يجي يقول فالتقطه آل فرعون، التقطوه ليكون لهم ايه؟ القرآن ما قالش كده، القرآن قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. بالله هم التقطوه عشان يعملوه عدو؟ ده قال قرة عين لي ولك. ولكن ربنا بيقول اه يا أغبية، انت هتاخد قرة عين وهو هيكون ايه؟ وهو يكون عدو. ولذلك يقول لك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والناس اللي كانوا مصدقوا فرعون في الالوهيه ومش عارف ايه اغبياء ليه؟ يقول لك يا اخي ده هو بيذبح الابناء ويستحي البنات، كل طفل يتولد يعمل فيه ايه؟ يقتله. في الاثناء اللي كل طفل بياخده ويقتله وجدوا من الطفل ده في صندوق، والصندوق في مهد كده ومعتنى به ومرمي، يبقى مش واحدة عايزة تتخلص منه لأنه معمول بشكل كده كويس ومحطوط في صندوق والصندوق عايم. يبقى كان يجب الأغبياء يفهموا إن ده إيه، إن مرمي بافتعال ومرمي عشان ينجى من مين؟ من فرعون ومن القتل. فلو كان إله إزاي جازت عليه الحكاية دي؟ ومش بس كده، قال لا قرة عين لي ولك ومش عارف ايه، مما يدل على ان الله اذا اراد انفاذ امر سلب من ذوي العقول عقوله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه. ده انت بتأكل الغلمان وشايف غلام مرمي في صندوق كده ومتوظف ومش عارف ايه، بقى ما كانش تعرف ان ده عاملينه علشان كده؟ يا غباء يا برضو طالما ما تنسبش الالوهيه، كان يجب انهم يعرفوا ان هو كذاب في الحكايه دي.